روايات كثيرة تشبه الخرافات والأباطيل. ناس يقول لك ده لهم ودنين اتنين كبار قوي بيستغطوا بودن ويناموا على أذن، يتغطون بأذن وينامون على أذن، ومنهم من يقول الواحد منهم طول النخلة، ومنهم من يقول كذا وكذا وكذا. قال العلماء كل هذه الأشياء جاءت عن طريق الإسرائيليات من بني إسرائيل، وبني إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فنحن لا نذكر إلا ما جاء في كتاب ربنا وما صح عن من؟ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية الشرعية، فالذي ورد في الكتاب نأخذ به، والذي ورد في صحيح السنة نأخذ به. أما سوى ذلك فعلمه عند الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إيه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول لم يخبرنا بشيء إذن فإلا ما سأذكره لحضراتكم فلا يجوز أن نتعدى ذلك. أما المعنى اللغوي فقد قال العلماء قوم يأجوج ومأجوج أمتان، يعني شعبان اثنين، شعب يأجوج وشعب مأجوج، فشعبان كبيران من الترك، من الأتراك، من الترك، من ولد يافث ابن سيدنا نوح، إذا هم من ذرية سيدنا آدم عليه السلام، ما همش مخلوقات نزلة من كوكب آخر ولا طالعين من الأرض، إنما هم من ذرية سيدنا آدم، بس بيتصف بقى إيه بالبشاعة والوحشية والإفساد والإجرام، يملؤون الأرض فسادا وعدوانا، فهم كفار بالله العظيم، هم كفرة برب العالمين، لا يرحمون أحدا، يخربون ويدمرون ويفسدون، لا يقدر عليهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، لا يقدر عليهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. وقال المحققون من أهل اللغة، المحققون من أهل اللغة قالوا يأجوج ومأجوج مشتقان اثنان أعزميان، يعني أسماء أجنبية مش عربية، يعني اثنان أعزميان مشتقان من ايه؟ قالك مشتقان من أجيج النار، من أجيج ايه؟ تأججت النار إذا التهبت، ومن الماء الأجاج أي شديد الملوحة وشديد الحرارة، يعني هم مشتقين من النار ومن الملح شديد، ومن الماء شديد الملوحة وشديد الحرارة، يعني ايه؟ يشبهون النار في التهابها ويشبهون الماء الأجاج في ايه؟ في ملوحته وحرارته. لماذا؟ لان هم يعني يمتلئون بالفساد متوحد الملك، خلي بالك معاي، يمتلئون بالفساد والإفساد والإجرام، يبقى هم من أسماءهم دي مشتقة من النار ومن الماء المالح، وطبعا انتوا عارفين الاثنين. ده المعنى اللغوي والمفهوم الشرعي. تعالوا نشوف العنصر الثاني، يأجوج ومأجوج هم بعث النار. يعني ايه بعث النار؟ اسمع لحديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اخرج البخاري في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، اسمع للحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم